قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في المطلق الجائز الطلاق. واتفقوا على أنه الزوج العاقل البالغ. نعم. إذن الزوج هو الذي يقع طلاقه، لكن هناك مواضع أيها الإخوة يوقع الطلاق غير الزوج في حالات، فيما لو امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فتضررت فأبى أن يطلقها، حينئذ يتدخل الحكم الشرعي في ذلك. لو أن رجلا آلى من امرأته فبلغ ذلك 4 أشهر ولم يفي أي لم يرجع، فللقاضي أن يطلق عليه. إذن هناك أحكام توقع على الإنسان بحكم الشرع، لكن الأصل أن الذي يطلق إنما هو الزوج. فإذا أبى أن يطلق في الحالات التي يلزمه فيها الطلاق، حينئذ يطلق عليه. الزوج العاقل البالغ الحر غير المكره. الزوج كما هو معلوم، فهذا يخرج غير الزوج البالغ العاقل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. الحر غير المكره. واختلفوا في طلاق المكره والسكران. إذن المؤلف سيبحث الآن طلاق المكره، هل لو أن إنسانا أكره على الطلاق يقع طلاقه أو لا؟ بأيها بدأ؟ تفضل. قال: واختلفوا في طلاق المكره والسكران وطلاق المريض وطلاق المقارب للبلوغ. أما طلاق المريض فإنه يقع، لكن الخلاف بين العلماء في توريث زوجته فيما لو أن إنسانا طلق زوجته في مرض موته، فهل يقع الطلاق؟ هذه مسألة سبقا بحثناها في قضية وقوع الطلاق من المريض، وعرفنا أنه يقع، لكن تبقى مسألة أخرى وهي التي تهمنا هنا: هل إذا طلق رجل امرأته في مرض موته وهو على فراش الموت، هل يمنعها ذلك من الميراث أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. وطلاق المريض وطلاق المقارب للبلوغ. واتفقوا على أنه يقع طلاق المريض إن صح. واختلفوا هل ترثه ما معنى يقع طريق طلاق المريض إن صح؟ لو قدر أن إنسانا مريض فطلق ثم بعد ذلك شفاه الله، حينئذ يقع طلاقه. هذا هو مراد المؤلف. لو أن إنسانا طلق في حالة مرضه فشفي من ذلك المرض، فإن الطلاق يقع باتفاق العلماء. هذا واحد. واختلفوا هل ترثه إن مات أم لا؟ وهل ترثه المرأة؟ هذه مسألة أخرى. إذا عرفنا أن الإنسان لو طلق وهو مريض ثم شفي من ذلك المرض، حينئذ يقع طلاقه. لكن لو مات في ذلك المرض الذي يسمونه طلاق المريض في مرض موته، هل ترثه أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فأكثر العلماء على أنها ترث، وذهب بعض العلماء إلا إلى أنها لا ترث، والذين أوجبوا الميراث إنما فعلوا ذلك لأن هذا صح عن بعض الصحابة، ولعل المؤلف يبحث فنفصل القول فيه وإلا نعود إليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما طلاق المكره فإنه غير واقع عند من هو المكره. أيها الإخوة، الإكراه على نوعين، لأن الإنسان قد يكره تهديدا، يأتي إنسان فيهدده، كأن يأتيه قريب لامرأة فيقول: إما أن تطلق فلانة وإلا علوت رأسك بالسيف، وإلا فعلت بك كذا وكذا، هذا تهديد. وإما أن يكره عن طريق الفعل، إذن هناك إكراه بالقول عن طريق التهديد، وهناك إكراه بالفعل كأن يخنق فيقال له: إما أن تطلق وإلا أزهقت حياتك، أو أن يغمس في ماء، أو أن يضرب ضربا شديدا، أو أن يحبس، أو أن يوضع في الوثاق بمعنى يربط. هذا لا شك أن هذا النوع إنما هو إكراه، وقصة ذلك أن عمار بن ياسر، تعلمون أيها الإخوة أن المشركين آذوا المؤمنين في مكة وأن المسلمين كانوا قلة، إن الذين آمنوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر قليل، وكان المشركون في أوج قوتهم وعزتهم، فكانوا يؤذون المؤمنين ويضايقونهم، وبخصوصا الذين لا يوجد لهم من يحميهم ويدفع عنهم ماذا قسوة المشركين وأداهم. فكان ممن أوذي في ذلك عمار وأمه، وقد ألقي عمار غمس بالماء وطلب منه أن يشرك بالله، وإلا النتيجة أنه سيغرق، فما كان منه إلا أن نطق بلسانه، لكنه نطق بذلك وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذا مما استثناه الله سبحانه وتعالى بقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذه مسألة يختلف فيها العلماء، هل الأولى هل الأفضل أن يصمد الإنسان وأن يصبر فيما لو طلب منه النطق بكلمة الشرك، أو أنه ينطق بها حتى يحافظ على مهجته؟ العلماء فصلوا القول في ذلك ولا حاجة لأن ندخل فيه، وملخصه أنه ينظر إلى الحالة، فإن كان في إبقائه نفسه رفعة للإسلام وتقوية لشوكته فإنه في هذه الحالة ينطق بكلمة الكفر، أما إذا كان في صبره وفي جلده إظهار العزة الإسلام وأن المؤمنين قوة وأنهم لا يخافون إرهاب أعدائهم وقسوتهم، فقال العلماء في هذه الحالة الأفضل أن يقدم نفسه رخيصة في سبيل الله. إذن غمسوه في الماء، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرفيق الشفيق، فوجده يبكي ودموعه تسيل على خديه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح دموعه ويقول غطوك المشركون بالماء، يعني ألقوك بالماء، إن طلبوا منك ذلك مرة أخرى فافعل. فطمأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم. هذا يعتبره العلماء نوعا من الإكراه الذي يكون الإنسان فيه مكره، كأن يغمس في ماء حار أو أن يلقى في ماء، فإن لم يفعل ما طلب منه حينئذ يغرق في ذلك الماء. ثم الإكراه أيضا أنواع، أحيانا يكره الإنسان على أمر بأن يزني بفلانة فلا يجوز أن يفعل ذلك، وأحيانا يطلب منه أن يسرق فله أن يفعل ذلك ويرد المال إلى صاحبه، يطلب منه أن يقذف له أن يفعل ذلك، وهكذا. فالصور تختلف، شهادة الزور إن كان يترتب عليها ذهاب نفس إنسان فلا يجوز له، بل يقدم نفسه في ذلك لأن نفسه ليست أغلى من نفس غيره، وكذلك لو طلب منه أن يقتل فلانا وإلا يقتل لا يجوز له أن يقتله. إذن الإكراه على نوعين، إما أن يكره الإنسان على فعل من الأفعال بأن يطلق وإن لم يفعل فإنه سيجلد جلدا مبرحا أو يوضع في السجن أو يلقى في الماء أو يفعل به من غير ذلك من الأفعال التي تؤذيه، أو أن يهدد ويعلم أن الذي يهدده له قوة له شوكة ينفذ تهديده، وأن يكون أيضا هذا التهديد وصل إلى درجة إلحاق الضرر به، ففي هذه الحالة له حينئذ هذه من الأسباب التي يكون يسمي فيها الإنسان مكرها، يسمي فيه مكرها. إذن الإكراه قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول. قال: فأما طلاق المكره فإنه غير واقع عند مالك والشافعي وأحمد وداود وجماعة. فإنه غير واقع عند مالك والشافعي وأحمد وداود. قال: وبه قال عبد الله بن عمر وابن الزبير وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنه. جماهير العلماء يذهبون إلى أن طلاق المكره غير واقع، أي لو أكره إنسان لأحد نوعي الإكراه اللذين أشرنا إليهما فطلاقه لا يقع. هذا هو قول هؤلاء من العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لكن الشافعي وأحمد في رواية ولهما رواية أخرى مع القول الثاني. وفرق أصحاب الشافعي بين أن ينوي الطلاق أو لا ينوي شيئا، فإن نوى الطلاق فعنهم قولان أصحهما لزومه. إذن جمهور العلماء على أن المكره لا يقع طلاقه، والشافعية يرون أنه يقع. فإن نوى الطلاق فعنهم قولان أصحهما لزومه، وإن لم ينوي فقولان أصحهما أنه لا يلزم. هذا بالنسبة لتفصيل مذهب الشافعية الذين يقولون بأن طلاق المكره يقع لأنهم يرون أن الطلاق لا يختلف فيه الحال بين الجد وبين غيره، فما دام نطق بذلك فإنه يكفيه. وقال أبو حنيفة وأصحابه هو واقع، وكذلك عتقه دون بيعه، ففرقوا بين البيع والطلاق والعتق. مرة أخرى تقرأ الآراء. قال: فأما طلاق المكره فإنه غير واقع عند مالك والشافعي وأحمد وداود وجماعة، وبه قال عبد الله بن عمر وابن الزبير وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم. وفرق أصحاب الشافعي بين أن ينوي الطلاق أو لا ينوي شيئا، فإن نوى الطلاق فعنهم قولان أصحهما لزومه، وإن لم ينوي فقولان أصحهما أنه لا يلزم. لماذا ذهب جمهور العلماء إلى أن طلاق المكره لا يقع؟ يستدلون بحديث إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهذا لا يريد الطلاق ولا يذهب إليه، لكنه ألزم ذلك وهدد وخوف فخشية أن يلحقه ضرر بنفسه أو بولده أو نحو ذلك، حينئذ أوقع الطلاق لكنه لا يريده. فجمهور العلماء يذهبون إلى أن المكره لا يلزم بوقوع الطلاق لحديث إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه هو واقع، وكذلك عتقه دون بيع. لماذا ذهب أبو حنيفة ومن معه إلى وقوع الطلاق؟ قالوا: لأن الطلاق لا يختلف جده عن هزله، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والعتاق. فهذا قد تلفظ بالطلاق فيقع سواء نواه أو لم ينوه، لأن المعتبر بالطلاق إنما هو اللفظ ولا أثر للنية بذلك، فلو لم ينوي وطلق فإن طلاقه يقع. قال: ففرقوا بين البيع والطلاق والعتق. وسبب الخلاف هل المطلق من قبل الإكراه مختار أم ليس بمختار، لأنه ليس يكره على اللفظ إذ كان اللفظ إنما يقع باختياره. لماذا فرقوا بين البيع وبين الطلاق؟ لأن الطلاق يقول الحنفية يختلف لأنه مغلظ فيه تشديد فلا يختلف جده عن هزله، أما البيع فالأمر فيه أخف في هذا المقام. وسبب الخلاف هل المطلق من قبل الإكراه مختار أم ليس بمختار، لأنه ليس يكره على اللفظ إذ كان اللفظ إنما يقع باختياره، والمكره على الحقيقة هو الذي لم يكن له اختيار في إيقاع الشيء أصلا، وكل واحد من الفريقين يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذا حقيقة حجة للجمهور، إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، معنى ذلك أن هؤلاء خفف عنهم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فليس الناس ولا الجاهل ولا المكره بمثابة الإنسان العالم غير المكره. ولكن الأظهر أن المكره على الإطلاق على أن المكره على الطلاق وإن كان موقعا لللفظ باختياره أنه ينطلق عليه في الشرع اسم المكره لقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وإنما فرق أبو حنيفة رحمه الله بين البيع والطلاق لأن الطلاق مغلظ فيه ولذلك استوى جده وهزله. وأما طلاق الصبي فإن المشهور عن مالك أنه لا يلزمه حتى يبلغ. بالنسبة للصبي الصبي على نوعين: صبي بلغ وصبي لم يبلغ. ويمكن أن يقسم أقساما ثلاثة: الصبي الذي لا يعقل، هذا لا خلاف بين العلماء لأنه لا يقع طلاقه. والصبي الذي بلغ لا خلاف بين العلماء بأنه يقع طلاقه. إذن الخلاف في الوسط بينهما، يعني الذي لم يبلغ بعد، بعضهم يحده في سن العاشرة إلى الثانية عشرة فما فوق حتى يصل سن البلوغ، وبعضهم يقول أن يعقل. ما معنى يعقل؟ يعني أن يعرف حرمة الطلاق، أن يعرف أن زوجته إذا طلقها تحرم عليه وأنها تبين منه في هذا المقام. فمن أدرك أهمية الزواج وأنه بطلاقه تفوت عليه زوجته يكون عاقلا مدركا، فينزل منزلة العاقل المكلف البالغ عند بعض العلماء. وبعضهم يقول كل صبي لم يبلغ فلا يقع طلاقه لأنه غير مكلف. الذين قالوا بأن الطلاق لا يقع إلا من مكلف هم الحنفية والمالكية والشافعية، ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فالرسول صلى الله عليه وسلم قيد الحكم بالنسبة للصغير أن يبلغ سن أن يصل سن البلوغ. إذن هذا فيه رفع للقلم عن الصغير. فلو أننا أوجبنا، يقول هؤلاء، لو أوجبنا أو أوقعنا طلاق الصغير الذي لم يبلغ فكأننا كلفناه بما لم تكلفه بهذه الشريعة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن القلم قد رفع عنه، ولو قلنا بطلاقه لكنا قد وضعنا القلم عليه وألزمناه بوقوع الطلاق، وهذا خلاف ما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إيقاع الطلاق حكم، وطلبه ومطالبة الصغير بحكم من الأحكام إنما هو إلزام له، وإلزامه بذلك إنما هو تكليف له، والصبي غير مكلف فلا يحصل منه طلاق حتى يبلغ. وذهب الحنابلة في رواية، لهم رواية مع الجمهور، في رواية إلى أن الصغير إذا كان مدركا للطلاق عالما بأن زوجته تحرم عليه وتبين منه فإنه حينئذ يقع طلاقه حتى وإن لم يبلغ. قال: وأما طلاق الصبي فإن المشهور عن مالك رحمه الله أنه لا يلزمه حتى يبلغ. وقال في مختصر ما ليس في المختصر أنه يلزمه إذا ناهز الاحتلام. هذه الرواية التي أشار إليها في المالكية هي تلتقي مع الرواية الأخرى عند الحنابل التي قالوا بأنه إذا كان مدركا عاقلا يقع وإن لم يبلغ، يعني يقع طلاقه. قال: وبه قال أحمد بن حنبل إذا هو أطاق صيام رمضان، وقال عطاء إذا بلغ 12 سنة زاد طلاقه. وهذه رواية عن الإمام أحمد من العاشرة إلى 12. وروي عن هو المعروف في مذهب أحمد. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال المصنف رحمه الله تعالى: وأما طلاق السكران فالجمهور من الفقهاء على وقوعه، وقال قوم لا يقع منهم المزن. بالنسبة للسكران اختلف العلماء فيه. السكران المراد به هو الذي شرب حتى سكر، وليس المراد بذلك زائل العقل من غير قصد، لأن زوال العقل يحصل بعدة أمور، أمور لا إرادة للإنسان بها كالجنون أو الإغماء أو النائم أيضا، لأن النائم يعتبر غير مدرك. فلو أن إنسانا طلق وهو نائم، بمعنى تلفظ في حالة نومه فقال امرأة طالق، لا تطلق زوجته. والمجنون كذلك لا يترتب عليه شيء من الأحكام ولا تطلق زوجته. ولو أن إنسانا أغمي عليه أيضا فإن زوجته أيضا لا تطلق. كذلك لو أن إنسانا شرب دواء فترتب على هذا شرب ذلك الدواء أن سكر، بمعنى أن ذهب عقله فطلق فطلاقه لا يقع. لكن لو تعمد شرب الدواء لهذا الغرض، شرب الدواء ويعلم بأنه يسكره، أو أخذ بنجا وهو يعلم أنه يذهب عقله، فإنه في هذه الحالة يلحق بالسكران. إذن من هو السكران؟ هو الذي يشرب ما يغطي عقله، لأن السكر إنما معناه في اللغة هو التغطية، والمراد به تغطية العقل، لأن يشرب الإنسان شرابا أو يتناول أي شيء مما يذهب عقله قاصدا لذلك، فإذا ما سكر فإنه في هذه الحالة قد تحصل منه أمور. فلو قدر أنه طلق زوجته فهل تطلق زوجته أو لا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. فهناك فريق من العلماء يرى أن طلاقه يقع، ومنهم من يرى أنه لا يقع. ولا شك أن الذين قالوا بوقوع الطلاق أكثر من حيث كونهم جمهور العلماء. وفريق من العلماء أيضا من المحققين وغيرهم يذهبون إلى أنه لا يقع، ولكل حجة يتمسك بها. قال: وأما طلاق السكران فالجمهور من الفقهاء على وقوعه، وقال قوم لا يقع، منهم المزني وبعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. والسبب في اختلافهم الذين قالوا لا يقع هي رواية التي أنا ذكرت قبل قليل حصل، وهم للشافعية وكذلك للحنابلة. إذن أكثر العلماء كما ذكر المؤلف الحنفية وكذلك أيضا المالكية، وهي رواية للإمامين الشافعي وأحمد، طلاق السكران يقع. الرواية الأخرى لا يقع طلاقه، وهذه قال بها أيضا جمع كثير من العلماء، يعني أثر ذلك عن عدد من العلماء، سينبه المؤلف أيضا على بعضهم وسنزيدهم إن شاء الله. والسبب في اختلافهم الحكم. إذن الذين قالوا بأنه لا يقع كثير من العلماء، ذكر منهم من قال: فالجمهور من الفقهاء على وقوعه، وقال قوم لا يقع، منهم المزني وبعض أصحابه. هذه أيضا رواية للإمام أحمد كما ذكرنا، وقول عند الشافعية، وأيضا قول لكثير من العلماء المحققين كطاووس والقاسم وعمر بن عبد العزيز، واختار ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من الحنابلة. والسبب اختلافهم هل حكم وحكم المجنون أم بينهما فرق؟ فمن قال هو والمجنون سواء، إذ كان كلاهما فاقدا للعقل ومن شرط التكليف العقل، قال لا يقع. ومن قال الذين قالوا بأن طلاقه يقع استدلوا بحديث كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، وقالوا أثر ذلك أيضا على علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فقد جاء عن عبد الله بن عباس أنه قال: طلاق السكران جائز. إذن كل طلاق حديث كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، لكن الحديث ضعيف. واستدلوا أيضا بأثر علي في هذا المقام، وبما نقل عن علي بما نقل عن معاوية بن عباس أيضا. وذهب الفريق الآخر من العلماء إلى أن طلاق السكران لا يقع، وأن ذلك أثر بل صح عن عثمان رضي الله عنه. قالوا بل نقل بعضهم أنه لم يخالف أحد من الصحابة، وقال به كثير من العلماء، واحتج هؤلاء بحديث رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. قالوا: والسكران بمثابة المجنون، لأنه لا يعي ما يقول ولا يدرك ما يفعل. والمقصود بالسكران هنا هو الذي يصل إلى درجة ألا يدرك الأمور، فلا يفرق مثلا بين ثوبه وثوب غيره، ولا ردائه ورداء غيره، ولا قلمه وقلم غيره، ولا نعله ونعل غيره. أما إذا كان مدركا للأمور فإن أمره يختلف. إذن قالوا: هذا يلحق بماذا؟ بفاقد العقل. قالوا: ولأن المغمى عليه أيضا، وكذلك النائم لا يقع طلاقهما، فكذلك أيضا السكران. ويعترض عليهم بأنه فرق بين من زال عقله من غير قصد، ومن زال عقله بفعله هو وقصده. ورد الذين قالوا بأن الطلاق لا يقع، قالوا: لو قدر أن إنسانا كسر رجليه، يعني كسر ساقيه، ألا يصح له أن يصلي جالسا؟ قالوا: بلى. قال: هو تعمد أيضا، إذن هو لو لم يكسر ساقيه لصلى قائما، والصلاة لا تصح من قادر على القيام إلا أن يكون قائما. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا تسبب في أن يصلي قائما، ومع ذلك تصح صلاته. ولو أن امرأة حبلى ضربت بطنها فأسقطت جنينها فنفست، قالوا: تسقط عنها الصلاة، مع أن نفاسها ليس طبيعيا وإنما باعتداء منها. كذلك أيضا هنا، إذن هذه اعتدت على نفسها، ومع ذلك نجد أن نفاسها معتبر هنا. إذن قد تحصل أمور من الإنسان يكون سببا فيها، ومع ذلك يصح ذلك أيضا منه، كمن تسبب في أن منع نفسه من الصلاة قائما، وكذلك أيضا التي أسقطت جنينها، والأمثلة كثيرة جدا على هذا. قال: فمن قال هو المجنون سواء، إذ كان كلاهما فاقدا للعقل، ومن شرط التكليف العقل، قال: لا يقع. ومن قال الفرق بينهما أن السكران أدخل الحقيقة. هؤلاء يستدلون بحديث رفع القلم عن ثلاثة، فذكر من ذلك ماذا؟ المجنون، فألحقوه بالمجنون. والمجنون لماذا لا يقع طلاقه؟ لأنه زائل العقل. المغمى عليه أيضا كالمجنون، وكذلك النائم، إذن هذا أيضا لا عقل له. ولذلك بعض العلماء قال: إن سئل بعد ذلك لو طلق وهو سكران أنه علم ذلك أو أنه أراد الطلاق وقع طلاقه، وكذلك المكره أيضا. ومن قال الفرق بينهما أن السكران أدخل الفساد على عقله بإدارته، والمجنون بخلاف ذلك. لكننا ذكرنا إجابة الفريق الآخر والأمثلة، لأن الإنسان قد يتسبب في تعطيل نفسه من أداء ركن من أركان الشريعة، ومع ذلك لا يعتبر أيضا، ويعتبر ذلك الفعل منه صحيح على الصورة التي كان عليها. فلا نقول بأن من يكسر رجله ولا يستطيع أن يصلي أنه لا يستطيع عنه القيام عليه بعد ذلك أن يعيد الصلاة، ولا نقول بأن هذه المرأة، لأن المرأة كما هو معلوم الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولا نقول بأن الصلاة تجب على ماذا؟ من نفست، نفست لأنها هنا تسببت على نفسها فعليها القضاء. جاء الحديث بأنها تقضي الصوم، تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال: ومن قال الفرق بينهما أن السكران أدخل الفساد على عقله بإرادته، والمجنون بخلاف ذلك، ألزم السكران الطلاق، وذلك من باب التغليظ عليه. قال المصنف رحمه الله: اختلف الفقهاء فيما يلزم السكران بالجملة من الأحكام وما لا يلزمه، لأن السكران ليس الأمر مقصورا بالنسبة له على ما يتعلق بالطلاق، فهناك بيع وهناك شراء، وربما يسرق وربما يقذف أحدا وربما يقر بدين من الديون على نفسه، وربما أيضا يقذف غيره، وربما يحصل منه ربما يعتق عبده. هناك أحكام كثيرة جدا، فهل هذه لو حصلت من السكران في حالة سكره أصبحت أحكاما مقررة عليه، أو أن الطلاق يختلف عنها؟ فقال مالك رحمه الله: يلزمه الطلاق والعتق والقود من الجراح والقتل. ولا بالنسبة للطلاق والعتاق فلحديث ثلاث: جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. وكذلك أيضا ما يحصل من الجنايات من الجروح عند مالك، وكذلك القتل فإنه يؤاخذ بها. ولا يلزمه النكاح ولا البيع. لكن النكاح لا يلزمه، ولا البيع ولا الشراء ولا الإقرار، ولا كذلك القذف ولا غير ذلك من الأحكام الكثيرة عند مالك. وألزمه أبو حنيفة كل شيء. وألزمه أبو حنيفة كل شيء، وهي رواية للإمام أحمد. إذن عند أبي حنيفة يلزم بوقوع الطلاق، ولا شك تعلمون الحنابلة في رواية، الرواية الأخرى عندهم أن طلاقه لا يقع، لكن على الرواية المشهورة أن الطلاق يقع، فهم مع الحنفية. إذن قالوا يقع طلاقه ويقع عتقه أيضا لو أعتق عبده، وكذلك لو أقر بدين بأمر من الأمور فإنه يؤاخذ به ويصبح ثابتا في ذمته، كذلك لو قذف غيره، لو قتل يقتل، كذلك أيضا لو سرق وغير، وكذلك بالنسبة للنذر وغير ذلك من الأحكام الكثيرة فإنه يعامل معاملة الصحيح فيها. وقال الليث رحمه الله: كل ما جاء من منطق السكران فموضوع عنه، ولا يلزمه طلاق ولا عتق ولا نكاح ولا بيع ولا حد في قذف، وكل ما جنته جوارحه فلازم له. يعني الإمام الليث وهو أيضا من الأئمة المشهورين يفرق بين القول وغيره، فيرى أن ما وقع منه قولا بلسانه لا يؤاخذ به كالطلاق والعتق والبيع والشراء ونحو ذلك، وما جانته جوارحه ما حصل بيده أو برجله فإنه في هذه الحالة يطالب بذلك ويلزمه. قال: وكل ما جنته جوارحه فلازم له، فيحد في الشرب والقتل والزنا والسرقة. وثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان لا يرى طلاق السكران، وزعم بعض أهل العلم أنه لا مخالف لعثمان رضي الله عنه. رضي الله عنه، عيد العبارة. قال: وثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان لا يرى طلاق السكران، وزعم بعض أهل العلم، يقصد بذلك هو الإمام ابن المنذر صاحب الإجماع المعروف والأوسط والإشراف، فهو من العلماء الأعلام الذين عنوا بجمع فقه الأئمة الأربعة والاستدلال عليه، وكتبه في ذلك مشهورة. يرى أن ما صح عن أن ما جاء عن عثمان رضي الله عنه قد صح، وأن ذلك جاء في صحيح البخاري وفي غيره، وأنه لا مخالف له من الصحابة، فحكى بعضهم أن ذلك إجماع أو شبه إجماع. إذن ما جاء عن علي لم يثبت بطريق صحيح، وحديث الذي ذكرناه قبل قليل كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، هذا حديث أورده الترمذي وغيره وهو حديث ضعيف. لكن ما حصل بالنسبة لعثمان رضي الله عنه لأن طلاق السكران لم يقع ثبت عن عثمان بطريق صحيح، ولذلك تمسك به الفريق الآخر الذين ذكرنا كطاووس والقاسم وكذلك عمر بن عبد العزيز، وهي رواية للإمام أحمد، واختارها أيضا من الحنابلة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغير هؤلاء من المحققين. نعم. قال: وزعم بعض أهل العلم أنه لا مخالف لعثمان رضي الله عنه في ذلك من الصحابة. قال وقول من قال إن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. نحن مر بنا بالنسبة لعثمان ما يتعلق بما قلنا قبل قليل في توريث زوجة المريض، أيضا الذين قالوا بأنها ترث إنما احتجوا أيضا بما حصل من عثمان رضي الله عنه، لأن عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل أحد المبشرين بالجنة طلق زوجته الكلبية في مرض موته فورثها عثمان رضي الله عنه، قالوا ولم يخالف أحد في ذلك أيضا، فهذا أيضا حجة للذين قالوا بأن زوجة أيضا المطلق في مرض موته ترث. وقول من قال إن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ليس نصا في إلزام السكران الطلاق. المؤلف لم يأتي به على أنه حديث لأنه لم يصح، هذا الحديث الذي أشرت إليه حديث أبي هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه إلا طلاق المعتوه، لكنه حديث لم يصح لأن راويه إنما هو واهن، ولذلك ضعفه العلماء. العلماء لم يرده على أنه حديث، والحقيقة هو حديث لكنه حديث لم يصح. قال ليس نصا في إلزام السكران الطلاق لأن السكران معتوه الماء، وبه قال داود وأبو ثور وإسحاق وجماعة من التابعين. يعني يريد المؤلف أن يقول حتى هذا الحديث مع ضعفه، كأنه يريد أن يقول كذا، الذي احتج به جمهور العلماء الذين قالوا كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، يعني معنى هذا أن طلاق السكران واقع، قال هذا يصلح حجة للفريق الآخر لأن السكران يعتبر في سكره معتوحا، أي عته نوعا مما يعني سكره نوعا من الماذا؟ من أن يكون معتوها. لأن ما معنى معتوه؟ يعني ذهب عقله، وذهاب العقل قد يكون بالجنون وقد يكون بالسكر، والله تعالى يقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولذلك يقيد العلماء السكران الذي لا يقع طلاقه عند من يقول بذلك بألا يكون مدركا لما يقول، أي الذي وصل إلى درجة الهذيان. والذين قالوا بأن السكران أيضا مكلف استدلوا بقصة الكلب عندما جاء إلى عمر رضي الله عنه حين أرسله خالد بن الوليد يسأله عن قصة معنى السكران إذا قذف، في قصة القذف، فقال هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلهم، وكان فيهم علي وعبد الرحمن بن عوف وكذلك أيضا عثمان، فقال علي إذا سكر هذا وإذا هذا افترى وراء أن يجلد حد الفرية 80، فقالوا إذن يقام عليه الحد السكران، فما دام يقام عليه معنى هذا أنه مكلف إذن يقع طلاقه. وبه قال داود وأبو ثور وإسحاق جماعة من التابعين، أعني أن طلاقه ليس يلزم. هؤلاء الذين ذكر معهم جماعة آخرون كما قلنا عمر بن عبد العزيز التابعي الجليل الذي ضم إلى الخلفاء الراشدين وعده خامسا لهم عمر بن عبد العزيز، وكذلك أيضا طاووس من التابعين والقاسم ويحيى الأنصاري والليث بن سعد وجمع كثير من العلماء. إذن القول الثاني قال به جملة من العلماء، لكن بالنسبة للأئمة أكثرهم مع الفريق الأول الأئمة الأربعة. قال وعن الشافعي القولان في ذلك، واختار أكثر أصحابه قوله الموافق الجمهور، واختار المزني من أصحابه أن طلاقه غير واقع. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما المريض الذي يطلق طلاقا بائنا ويموت من مرضه فإن مالكا وجماعة يقول ترثه زوجته، والشافع وجماعة لا يورثها. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد يرون أن من يطلق زوجته في مرضه الذي يموت فيه فإن زوجته ترث. لماذا؟ قالوا يعامل بنقيض قصده، لأن الإنسان إذا طلق زوجته في مرضه الذي يموت فيه، أي المرض الذي لا يرجى برؤه، فإنه متهم في هذا المقام. لماذا يطلقها في هذا المرض؟ إذن قد يكون الدافع له أن يطلقها ليحرمها من الميراث، فينبغي أن يعامل بنقيض قصده فلا تمنع من الميراث، لأن ذلك حرمان لها. فهذا نوع من التغليظ، فأكثر الفقهاء الأئمة الثلاثة قالوا بذلك، وحجتهم قوية في ذلك، لأن سندهم ما حصل من عبد الرحمن بن عوف عندما طلق زوجته في مرض موته، فإن عثمان رضي الله عنه قد ورثها، ولم ينكر أحد من الصحابة على عثمان رضي الله عنه ذلك، فكان ذلك إقرارا منه، فكان حجة للذين يقولون بوقوعه. وأما الإمام الشافعي رحمه الله فهو يرى أنه طلاق، والطلاق يقع في حالة الجد والهزل، ولا فرق بين المريض وغيره، فما دام الطلاق يقع فلماذا نرتب عليه بعض الأحكام؟ الطلاق قد وقع وتحقق، فلماذا نورث امرأة من زوج قد طلق؟ هذه وجهته. قال: والشافعي وجماعة لا يورثها، والذين قالوا بتوريثها انقسموا ثلاثة فرق، ففرقة قالت لها الميراث. إذن أولا العلماء انقسموا إلى قسمين، جمهورهم الأئمة الثلاثة قالوا بأنها ترث، والشافعي قال لا ترث، وانتهى، انتهى رأي الشافعي. لكن نعود إلى الأئمة الثلاثة فنرى أنهم انقسموا أقساما ثلاثة، فكل واحد منهم له قول وقف عنده. ترث ماذا؟ هل ترث ما دامت في العدة، أو ترث ما لم تتزوج، يعني حتى ولو انتهت عدتها ولكنها لم تتزوج بزوج آخر، أو أنها ترث ولو تزوجت؟ فأبو حنيفة له رأي، ومالك له رأي، وأحمد له رأي، وأكثرهم بسطا وتوسعا في ذلك هو الإمام مالك. والذين قالوا بتوريثها انقسموا ثلاثة فرق، فرقة قالت لها الميراث ما دامت في العدة، وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه والثوري، وقال قوم إنها ترث في العدة. نعم، ففرقة قالت لها الميراث ما دامت في العدة، وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه، وهي رواية ليست بقوية للإمام أحمد. وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه والثوري، وقال قوم لها الميراث ما لم تتزوج، وممن قال بهذا أحمد وابن أبي ليلى، هي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد. وقال قوم بل ترث، كانت في العدة أو لم تكن، تزوجت أم لم تتزوج، وهو مذهب مالك والليث. وجهة الذين قالوا بأنها ترث ما دامت في العدة، لأن المرأة إذا كانت في العدة فهي باقية في عصمة الزوج، له أن ماذا؟ أن يراجعها، إذن تأخذ حكم الزوجة. ومن قال ما لم تتزوج فهي بعد لم ترتبط بزوج آخر، فلو أن ارتبطت بآخر فكيف ترث من اثنين من زوجين؟ هذه وجهة هؤلاء. ومن قال بأنها ترث مطلقا فقالوا إن القصد من توريثها هو من باب سد الذرائع، حتى لا يكون ذلك منفذا ومدخلا وطريقا لبعض الرجال إذا غضب من زوجته فأدرك أنه في مرض موته فغلب على نفسه مفارقة هذه الحياة، فيقوم فيطلق هذه الزوجة التي أنهكت نفسها وأتعبتها في حياتها في خدمته وخدمة أبنائه، فيعامل بنقيض قصده. وهذه وجهة المالكية. قال: وسبب الخلاف اختلافهم في وجوب العمل بسد الذرائع، وذلك أنه لما كان المريض يتهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث، فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثها، ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم يوجب لها ميراثا. وذلك أن هذه الطائفة تقول إن كان الطلاق قد وقع فيجب أن يقع بجميع أحكامه، لأنهم قالوا إنه لا يرثها إن ماتت، وإن كان لم يقع فالزوجية لو ماتت هي لا يرثها، لأن هي ليست بيدها الطلاق، وإنما الطلاق بيد الزوج، والزوج في هذه الحالة متهم بطلاقه، ولذلك عومل بخلاف ما أراد. ونحن لا نستطيع أن نقطع بأنه أراد أن يحرمها، ولكن هذا وارد أيضا. فالعلماء أرادوا كما ذكر المؤلف ما يعرف بماذا؟ بسد الذرائع، يعني غلق الأبواب التي قد يستغلها بعض الناس ليتجروا على بعض أحكام الشريعة. فقالوا بماذا؟ بسد هذا الباب من باب سد الذرائع. قال: وذلك أن هذه الطائفة تقول إن كان الطلاق قد وقع فيجب أن يقع بجميع أحكامه، لأنهم قالوا إنه لا يرثها إن ماتت، وإن كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامها، ولا بد لخصومهم من أحد الجوابين، لأنه يعسر أن يقال إن في الشرع نوعا من الطلاق توجد له بعض أحكام الطلاق وبعض أحكام الزوجية. لم يقل أحد بأن في الشريعة زواج فيه أحكام تخص بعض الطلاق ولا تخص، ولكن هؤلاء الذين قالوا بذلك هذا معروف، حكم معروف أو قاعدة أصولية تعرف بماذا؟ بسد أو باب من باب سد الذرائع. يعني إذا كان الإنسان متهم بأمر من الأمور فإنه يوضع هذا السياج وهذا الحاجز ليمنعه اجتهادا من أن يقع في هذا العمل الذي قصد به أن يلحق ضررا بغيره. فلكي يمنع هذا الإنسان من إيقاع الضرر بغيره فإنه حينئذ يعامل بعكس وخلاف ما أراد وقصد. هذا هو باب سد الذرائع. ثم نحن نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ونحن سندنا في ذلك إنما هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، فإنه رضي الله عنه قد ورث ماضر زو الكلبية زوجة عبد الرحمن بن عوف عندما طلقها في مرضه، فإنه أعطاها نصيبها من الميراث ولم ينكر ذلك على عثمان رضي الله عنه. ودعوى أن المؤلف نقل عن الزبير كما يدعي، نحن يهمنا هنا هل عثمان وهو الخليفة القائم بأمور المسلمين هو إمام المسلمين في ذلك الوقت عندما قرر ذلك الحكم ونفذه، هل عارضه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنكروا عليه؟ الجواب لا، إذن لم ينكروا عليه. وأنتم تعلمون بأن الصحابة لا يقرون أحدا على خطأ حتى وإن كان خليفة، فإن عمر رضي الله عنه كان يخطب على المنبر فيما يتعلق بأمر ماذا؟ قال: وأعسر من ذلك القول، وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لا يصح، لأن هذا يكون طلاقا موقوف الحكم إلى أن يصح أو لا يصح، وهذا كله مما يعسر القول به بالشرع. ولكن إنما أنس القائلون به أنه فتوى عثمان، أنه فتوى عثمان وعمر، حتى زعمت المالكية أنه إجماع الصحابة ولا معنى لقولهم، إن الخلاف فيه عن ابن الزبير مشهور. المعروف عن عتبة بن عبد الله بن الزبير. وأما مهما يكن من أمر فهي حجة قوية، ما أجمل وما أعظم أن نجد سندا نتمسك به قد أفتى به وعمل به أحد الخلفاء الراشدين. قال: وأما من رأى أنها ترث، وأما من رأى أنها ترث في العدة، لأن العدة عنده من بعض أحكام الزوجية، وكأنه شبهها بالمطلقة الرجعية، وروي هذا القول عن عمر وعن عائشة رضي الله عنهما. وأما من اشترط في توريثها ما لم تتزوج فإنه لاحظ في ذلك إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لا ترث زوجين، ولكون التهمة هي العلة عند الذين أوجبوا الميراث، واختلفوا إذا طلبت هي الطلاق. حتى وإن تزوجت ما دام أصبح ذلك حقا لها فلماذا تحرم منه؟ ليس هناك ما يمنع من أن تتزوج بعد وفاة زوجها، فذلك ما أباحته لها هذه الشريعة. نعم. قال واختلفوا إذا طلبت هي الطلاق أو ملكها أمرها الزوج فطلقت نفسها. ربما أنه يأتي الطلب من الزوجة نفسها فتقول للزوج وهو في مرضه طلقني، أو تقول ملكني أمري فيقول ملكتك أمرك، وقد تكلمنا عن التمليك. نعم. أو ملكها أمرها الزوج فطلقت نفسها. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا ترث أصلا. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في رواية، وقد فرق الأوزاعي بين التمليك والطلاق، فقال ليس لها الميراث بالتمليك ولا بالطلاق. وسوى مالك في ذلك كله، حتى لقد قال إن ماتت لا يرثها وترثه هي إن مات، وهذا مخالف للأصول جدا. وهي أيضا الرواية الأخرى للإمام أحمد، ولكن الذي يظهر لنا قوة مذهب جمهور العلماء الذي سبقت الإشارة إليه مذهب الحنفية والشافعية، وهي الرواية الأقوى في مذهب أيضا أحمد.